وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. بعد التحذير من ثلثين القضاة في النار وذبحهم جميعا بغير سكين، يأتي إلى عموم الولايات. القضاء ولاية قضائية، والولايات في الدولة كثيرة: ولاية الحسبة، ولاية الفتوى، ولاية قيادة الجيش، ولاية الزكاة، ولاية التعليم، وكل الوزارات الموجودة حاليا الآن تمثل ولاية من الولايات السابقة. ولاية على إقليم، أمير على قرية، كل هذه ولايات. فهنا يبين صلى الله عليه وسلم خطر الولاية، لأن الولاية تتضمن الحكم في ولايته. إنكم تحرصون على الإمارة، إمارة ولاية كلها سواء. نعم. وستكون ندامة يوم القيامة. وهذه الإمارة التي تحرصون عليها وتسعون في وصولكم إلى منصبها وتفرحون بها، ستكون ندامة يوم القيامة، أو حسرة وندامة يوم القيامة. ليش؟ لأن الأمير والوالي سيسأل عن كل أعماله وعن حق كل فرد في جماعته، بل ربما أبعد من هذا، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو أن شاة كسرت بدجلة لظن عمر أنه مسؤول عنها، لماذا لم يمهد لها الطريق؟ شاة وفاضل هذا كمان، ليش ما تمهد الطريق للشاة تمشي بأمان؟ إذن ماذا تكون مسؤولية الأوادم ولا السيارات؟ الآن الطرق محفرة ومكسرة، ظروف صحيح. وسمعت من مسؤول يناقش في هذا، وكأنكم تفعلون ذلك مؤقتا. قال: نعم، ونحن نعلم ذلك ونعمله على يقين أنه عمل مؤقت. لماذا؟ قال: لأن الناس يكثرون علينا، ونقول لهم اصبروا حتى نضع المرافق، الهاتف، الكهرب، المياه، المجاري، وبعد أن نضعها بحفريات في الطرقات نأتي بسفلة مستمرة دائمة. يقولون: لا، أنتم تطبون علينا. فنضطر أمام هذا الضغط والإلحاح أن نعمل سفلة إيش؟ مؤقت. إذن قد تكون تحت ضغط ظروف، وقد تكون إهمال أو تقصير أو عجز في الميزانية. الذي يهمنا أن الوالي أو الأمير مسؤول على حد قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. وأيما عشرة كانوا في خلاء ولم يؤمروا عليهم أميرا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من نصب الإمارة، وعلى الأمير أن يراعي مسؤوليته فيما ولي فيه. وإذا كانت الإمارة مدنية أو قانونية والوالي ولا الأمير متأكد أنه لن يؤاخذ إلا بما تقام عليه البينة، ويوجد من يجرؤ على رفع أمره إلى من هو أعلى منه، فإنه يطلق يده كيف شاء. أما في الإسلام فالإسلام يأتيه مباشرة أنه سيسأل، وكل راع مسؤول عن رعيته، وأيما وال تولى أمر أمة فاحتجب عنها احتجب الله عنه يوم القيامة. إذن الإسلام له وضع الخاص، ولو جلس في ظلام الليل في ظلمة غرفة تحت الأرض فلن يخفى شيء من عمله على من ولا، وهو الله سبحانه وتعالى، بخلاف ولاة القوانين الوضعية اشتكوا عاملهم، أنكر العامل ما ادعي عليه، طالب ببينة. لو نص البلد شاهدين ما في واحد منهم حتقدم يخافون منه، لأن ما هناك من يحميهم منه. إذن الإمارة في الإسلام وراها ضوابط ورقابة من إيمانه وخوفه من الله، وممن لا تأخذهم في الحق لومة لائم. نعمة المرضعة، المرضعة وش ترضعه؟ رجال بلحية يرضع ايش؟ زي ما قالت زوجة ابي حذيفة لما قال السالم كان ابننا وانتفى التبني وهو يدخل علينا ورجل وكذا، وارى في وجه ابي حذيفة كراهية، قال له ارضعيه يحرم عليك. قالت ارضعه رجل بلحية، كيف ارضعه؟ لكن كما يقول الحنابلة والشافعية تحريم الرضاع لا يتوقف على مص الثدي بالشفتين، نحلبه في كأس ونسقيه إياه، هذا من ضمن الإيش؟ الرضاع. فكذلك هنا نعمة، ونعمة فعل مدح يقابله بئس فعل ذم. نعمة المرضعة هذه الإمارة إذا وصلت إليها وجدت ثديا غزير اللبن، وش نوع اللبن هذا؟ مالح ولا عليه عسل؟ تقيل ولا خفيف مخلخل؟ إيش وضعه؟ على حسب علف الدابة، من فين جاء هذا الحليب؟ طريقه سيكون اللبن على طعم علف الدابة التي ترضعه. وهذه من حسن الكنايات والتشبيهات أو الاستعارات من النبي صلى الله عليه وسلم. شبه الإمارة بامرأة حلوب ترضع، وحذف المشبه به وهو المرأة، وأثبت لازمها وهو الرضاع. وهذا معنى جميل، نعمة المرضعة. إذن هنا صاحبنا حيرتضع من الإمارة. ماذا سيرتضع؟ كل شيء، حتى الحجر يرضعه، كل قضية أخذ فيها رشوة، جامل فيها أحد على أحد، توانى هنا وتشجع هناك، ويعود ذلك عليه بالنفع. هذا يأتيه بحمل رطب، وهذا يأتيه بحمل حطب، وهذا يأتيه بكذا، يفزع في عمل عنده مجانا و كل هذا يرضعه كسر الرضاع. تمتن صاحبنا وسمن، فلما فارق الدنيا، لا مش الدنيا، فلما فارق الإمارة انقطع ايش؟ الرضا. والذي بعد فطم الرضاع ايه؟ نهاية الرضاع ايش؟ الفطام. فطم عما كان يرضى، بئست الفاطمة. الأم حينما تريد أن تفطم ولدها ما بتمنع عنه الحليب في لحظة، لا، أول كان 24 ساعة غذاؤه ثديها، الآن المصاصة ولا الصناعة ولا غيره، الرضاع موجود. ثم تبدأ مرة عصير فاكهة، مرة مرقة لحم ولا مرقة دجاج، مرة حبة بطاطس مسلوقة وتفرمها بالتدرج حتى تقوى الأسنان وتقضب الطعام، وتقمى الأم الكبيرة المعدة أن تتحمل هذا النوع من الطعام وتهضمه، فيأخذ شيئا فشيئا، ثم هو بنفسه يعرض عن الثدي لأنه وجد غيره بديلا عنه. فتكون الفطام في هذه الحالة برفق وبتدرج وبما يحبه هو، لكن هذه الفاطمة فاطمة الأمراء زي ما بيقولوا قطعا بالسكين حجزا نهائيا، وفي لحظة وبغتة يجد نفسه فطم عما كان يرضعه. وهذه تكون حسرتين، حسرة على الإمارة اللي راحت، وحسرة على الرضيع اللي كان يرتضعه. نعمة الإيش؟ المرضعة، وبئسة الإيش؟ الفاطمة.